سبت الرجل شتمته، فالرجل يقف مع نفسه فينتوي طلاقه ويتكلم حقا، يحرك لسانه وشفتيه بطلاقه، لكن لا يسمع نفسه، هو خلاص طبعا خايف من اللي سيحدث، طبعا لان اسد البيت خلاص صار ثائرا، زئير زئير النساء. عمر بن الخطاب نفسه لما منع انسان ضرب النساء قال اتى له وجاء بعض الصحابه قالوا زئرنا النساء يا رسول الله، قصد غاب في البيت. طبعا هو رجل يريد يكون طلاق بس خايف من ايش؟ من الكياس السوداء، فهو تكلم بها لكن لم يسمع نفسه. هذه المساله اولا مرتبه على امرين. الامر الاول الطلاق بالنيه لا يقع، مع ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا وهو يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، لا قال الطلاق بالنيه لا يقع، لان الله جل في علاه قد وضع لفظا صريحا يحل به الوثاق. قال الله تصريحا في كتابه الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، هذه فيها دلالة واضحة جدا جليا على أن الطلاق يقع إذا صرح به المرء، أما إذا انتوى فلا، إذا انتوى فلا. لما؟ لأن الكتاب قد إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى عام مخصوص بالطلاق، فالطلاق لا يقع بالنية، الطلاق لا يقع إلا بالتصريح بقول الله جل في علاه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فجعل ثمرة التسريح لا تكون إلا بعده التلفظ بالطلاق. فهذه أولا. ثانيا قال فإذا همس بالطلاق هل يقع الطلاق وجهان في المذهب؟ الوجه الأول يقع لأنه بمثابة الكناية مع النية، لأنها سيأتي الكنايات، لو قال لها حبلك على الغارب ونيات في الطلاق يقع الطلاق، فقالوا هذا أقوى من الكناية، الكناية قال لها حبلك على الغارب، وحبلك على الغارب هذه تحتمل طلاق وتحتمل غير الطلاق، لكن لو قال طالق تصريحا نعم ما ايش اللي عندك الدلاله بتاعت الظاهره في ايش؟ الطلاق مرتان، يعني من طلق طلاقه يقع ان قال انت طالق، القول في الطلاق خبر. هقول لحضرتك خبر الان الطلاق الشرع حسبه فراقا ولا ما حسبه فراقا؟ حسبه فراقا، وكان بأي لفظ هو يبيه بأي لفظ انتهى الموضوع. طيب ايش تريد بقى انت اكثر من ذلك؟ لا في وين انما الاعمال بالنيات يا رجل اتق الله. اما سمعت قول الله جل في علاه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، قالوا إذا طلقتم النساء، وإذا طلقتم لفظا ولا يكون لفظ إلا صوت وحرف. أما تكلمنا في مسألة العقيدة بأن الله يتكلم وكلام الله جل في علام صفة من صفاته، وأنه يتكلم إيش؟ بصوت وبحرف، لا يكون الكلام كلاما إلا إن كان بصوت وبحرف وإذ نادى. طب كيف عرفنا بصوت وحرف؟ هل قال الله في كتابه إني أتكلم بصوت وحرف؟ من اللفظ. قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، والنداء لا يكون إلا هذا هو قول الله جل في علاه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء لفظ الطلاق. سنت والمرتان هذا تأكيد، لأنه لا نعرف المرة الثانية إلا بإيش؟ إلا أن يقول طالق طالق صحيح ولا لا؟ الله جل جزاك الله خير نعم صريح الغرض المقصود. فالركن الركين والطلاق لا تلفظ في الطلاق او بالطلاق، والعلماء اختلفوا ذلك على وجهين، اللي هو اذا همس ولم يسمع نفسه قال يقع الطلاق لانه اقوى من الكنايه مع النيه. والوجه الثاني وهو المعتمد والذي رجحناه غيره قالوا لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. لما؟ قالوا لان هذا لم يتلفظ وقد اناط الشرع وقوع الطلاق بايش؟ باللفظ الطلاق مرتان، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فهذا ليس بلفظ، إذا لا يقع طلاق، هذا ليس بلفظ فلا يقع طلاق. وهذه المسألة التي اختلف فيها علماء. وقال المصنف الطلاق صريح وكناية، والطلاق يكون صريحا بألفاظ ثلاث، لفظ متفق عليه بين الأصحاب في المذهب بأنه يقع به الطلاق وهو الطلاق، لفظ الصريح طالق،

رجل انتهى الموضوع اعتد، يعني اعتد بعد ما موت اعتد من وفاة، يصح ولا لا؟ نعم. ما لا ما يقفش اعتد حروف العد أكثر من ذلك. أيوة اعتبريني مت حبيبي بالضبط كده، أنت جالس سموحة مع الإخوة اللي خربوا دماغك والقطط. أيوة نعم. فأقول لا اعتبريني، دايما بيسأل هذا الكلام لما يجي تقول له طعام للأولاد يقول اعتبرتني مت، ما أحد يكلمه، دخل البيت الولد بيكلمه أبوك مات يا ابني، فهو الذي يقصده بذلك صح ولا لا؟ فاعتدي هذه يحتمل احتمالات فلا يقع طلاق. لو قال لها استبرئي، استبرئي تقع على استبرئي الرحم واستبرئي بحيضة، يعني من طلاق صحيح ولا لا؟ لأن العدة لها معنيان كما سيأتي، أنها قراءة رحم وأنها حق للزوج، حق للزوج. فإذا قال لها استبرئي يعني استبرئي بالعدة ثلاثة قروء، وممكن استبرئي يعني استبرئي استبرئي اطلب البراءة من التهمة التي أتهمك بها، أنت تغتابي كل أحد، أنت تأخذي المال من جيبي وأنا نايم، أنت تفعلي كذا وكذا، فاستبرئي يعني برأي نفسك أمامي، ائتني بالأدلة أنك لم تأخذي المال من جيبي، فاستبرئي في احتمالات فلا يقع طلاقا ولا يكون صريحا. أيضا إذا قال لها الحقي بأهلك، وقد جاء الدليل على ذلك صريحا، إيش الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك بابنة الجون، وأيضا كعب بن مالك لما قال لها الحقي بأهلك، وأيضا إذا قال لها حبلك على الغارب، حبلك على الغارب يعني أنت خلاص مطلقة، روح اتزوجي غيري، ممكن تحتمل، وتحتمل حبلك على الغرض يعني ايه؟ انت ماشي على حل شعرك، مش الناس كثير ما تقول المرأة كده دي ماشي على حل شعرها، طب يعني ايه ماشي على حل شعرها؟ تعمل دفيرة وتمشي عليها، على ما شفت ما شفناش احد يمشي على شعر، يعني ايش يقصد بها؟ هي نفسها كناك على انها امرأة متجرئة تتعدى الحدود. حبلك على الغارب فيها احتمالات فلا يقع صريح. ايضا اذا قال لها، اذا نظر اليها فتهيأت له وتعطرت وتطيبت دخلت، فقالت اتقي لا تستري، طبعا المرأة إذا تطيبت لزوجها ما تريد إلا أن يصفعها على وجهها، فلما جاء ماليش يا بأس طبعا تبتحلم بهذا اليوم أن يقترب منها، فلما دخلت عليه متطيبة ومتعطرة بثياب حسنة ليقترب منها قال اتقي لا تستري، اتقي لا تستري أنت زوج تجنيت ولا إيه؟ اتقي لا تستري، فتستري دي يبقى معناها أنه كأني طلقتك وأنت لا تحلي لي، فتستري فلا يجوز لي أن أنظر إلى عورتك، فتستري وتحتمل تستري، انا لا اطيق ارى منظرك الان، استري نفسك ارحميني، انا لو نظرت الى الحائط اولى لي، ماذا جات له مدهنة نفسها بالزفت والقار، فقل ما ينظر هيموت الرجل، يعني هي ارادت ان تحسن فافسدت، فقال اذهبي اغربي عن وجهي الان، اذهبي مقبوحه منبوح، لا اريد ان اراك ولا ارى وجهك، فتستري تستري عنه، ما يقصد بها طلاق، فيقع ايضا يكون كنايه ولا يكون طلاق، او يقول ابتعدي عنه، ما أريد مسيسك، ابتعدي عني، لا أريد أن أمسك، هذه بعض العلماء قال لا أريد أن أمسك، ليش؟ حرام، يبقى الحرام ما يكون إلا بالطلاق، يحتمل، والاحتمال الأقوى أنه يكون إيش؟ ابتعدي عني، لا أطيق الكلام معك الآن، أنا مشغول مذهول، ها؟ لا نعم، أنا خلاص انتباني شعور بالنفرة منك، اذهبي عني، فلا يقع أيضا طلاق، فلا يقع طلاق، وإذا قال أنت حرام علي أيضا نفس الأمر، إذا قال أنت حرام علي يقع نفس الأمر. طيب فرع على ذلك، فإذا نوى الطلاق وقال أنت حرام علي، حبلك على الغارب، أنت بنتي مني، أنت البرية، أنت البتلة، أنت خلية، أنت قالية، وانتوى الطلاق يقع إجماعا الطلاق، يقع إجماعا الطلاق. وأيضا علي الحرام، إذا قال علي الحرام هذه المسألة عندنا في المذهب ترجع إلى النية، وإن كان الإمام الرفعي يرى أنه يقع طلاقه، يرى أنه قد ذاع وشاع، فإذا قال عليه حرام يقع طلاقا هذا ضعيف. الصحيح أنه أيضا من الكنايات التي تفتقر إلى نية، وقد فصلنا نحن في الأقيسة الكلام كلام عليه الحرام، هات التفصيل كريم. أنا أسألك أنت وشريف بتقطعوا تذكرة واحدة فبتبدلوا، كان زمان اللي بيركب الترام أو القطار معهوش مال فبيجي بيقف على واحد في الرصيف يقول له أنت نازل، طب هات التذكرة، هتغش لو اي واحد فيكم عمل كده طبعا ما زالت، فهذا كله غش ما صح، فياخذ تذكره ويطلع هو مكانه كانه هو اللي قاطع التذكره، فالاخ بيسلم الاخ شريف وكريم الاثنين على وزن واحد، ده بيجي الاول ويتاخر الاخر شويه وبعدين يجي الثاني، يوم الثالث يتوكل على الله يديله التذكره ويخرج، ايش اللي بيحصل؟ مفيش تذكره؟ انا متاكد انت عاملين تذكره شيخ شيخ المسجد عنده تذكرة؟ ده شريف كان نايم ورا المنبر، التذكرة بتاعته كانت في الخلف، طلع هو بص الآن هو طلع، قال لا مفيش تذاكر، طب هات عشان أنت تأخرت، أنا مش هسأله هو لأنه جاي من أول خالص، هات الأقوال، تحسب أنها طلقة، تحسب ثلاثا، تحسب ظهارا، ليست شيئا، ممتاز، خلاص، فت بذلك مفيش تذاكر، وأي تذكرة تانية أحطها على دماغك. جيد ممتاز. الحرام عندنا في المذهب وهذا الراجع الصحيح قالوا هي من الكنايات تحتاج الى نيه، فلو قال لامرأتي مثلا لا تذهبي الى بيت امك، لو ذهبت انت علي حرام سكت، او قال للرجل عليه الحرام من مراته لابد ياكل، فالرجل قال يا اخي انا شفتها بوم غراب البين، انا افضل اخليك تطلق منك مش واكل، بسبب مش عشان يقع الطلاق، لكن الرجل العشق غلاب فيسأل الفقيه فيقول له لا هذه تحتاج إلى نية، فهذا كناية يفتقر إلى نية، فإن انتوى طلاقا وقع طلاق. يزيد على ذلك انتوى طلاقا وانتوى عددا معينا، قال لامرأتي أنت علي حرام، ويقصد بذلك حرام حرمة الحرمة التي لا يمكن أن نجتمع معك بها إلا بمحلل، يعني يقصد أن تكون بيننا إيش كبرى، فهذا يقع به الطلاق ثلاثة، إذا قال أنت عليها حرام ويقصد بذلك ما لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يقع به الطلاق ثلاثة، ولو قال قلت لا عليها الحرام بطلقتين فيقع طلقتان، وإذا قال ما أردت إلا طلقة واحدة فهي طلقة واحدة، فإن أطلق قال عليها الحرام وقال ما انتويتش شيء، قال انتوي الطلاق لكن ما انتويتش عدد، ففارق بين أن يقول عليه الحرام ويقول ما انتويتش شيء، لو قال عليه الحرام ومن توى شيء علماء يقولون لا شيء عليه، وهناك واجب من أدب يقولون عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين مأخوذة من قول الله جل في علاه لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، فقالوا عليه كفارة فتفرض الله لك تحلة أيمان، فقالوا عليه كفارة اليمين، وإن هذا إن أطلق. أما إن قال انتويت طلاقا ولكن أطلقت العدد نرجع للأصل، والأصل هو أن يقع طلقة واحدة، فقال عليه الحرام وانتوى طلقة واحدة ولم ينتوي شيئا، لم ينتوي يعني عددا من الطلاق فهي طلقة واحدة، والعلماء يقولون الطلاق يقع بالنية، ونشترط في النية التي يقع بها الطلاق أن تكون موافقة لللفظ، بمعنى جاء زيد فقال لامرأتي أنت طالق، وانتوى بعد ما قال أنت طالق، قال أنت طالق يعني فارق، أو قال أنت خلية، أنت البريئة، أنت بتلة، وبعد ما انتهى من اللفظ من البتلة قال أنتوي طلاق أفضل، يا أخي ده امرأة أتعبتني فريق منها، أنا قلت لها أنت بتلة وانتوى بعد ما قال أنت بتلة انتوى الطلاق، بعد ما قال أنت بتلة انتوى الطلاق، أو كان الرجل يمشي بالشارع يتذكر المشدة الكبيرة بينه وبين زوجه فقال في قلبي أريد أن أطلقه، أريد أن أفارقه، أريد ألا أعيش معه، فانتوى الطلاق، فلما فتح الباب شم رائحة الطيب ونظر إلى الجمال البراق نسى كل شيء، عقل ذهب وقلب ذهب، والنية التي قد انتواها قد إيش غربت عنه، فلما دخل ورآها جميلة بهذه الطريقة فقالت له تجملت فرحا بالفراق، قال أنت حرام عليك، فإذا هو انتوى الطلاق قبل أن يقول أنت حرام عليك، ولما قال كان عقله إيه؟ مع الجمال وطيب الرائحة، وما انتوى الطلاق، فالعلماء يقولون الآن إذا تقلفت النية حضور تقدما أو تأخرا لا يقع طلاق، لأن الأصل أن يبقى ما كان على ما كان، والأصل الحفاظ على البيت المسلم والأسرة المسلمة، فالأصل أن رابطة وعلاقة النكاح قد ثبتت بيقين، فلا تنخلع إلا بيقين، لا تنخلع إلا بيقين، لذلك قالوا إذا انتوى قبل ولم تقارن ولم تسامي النية اللفظ لا يقع الطلاق، فإن انتوى بعدما تلفظ انتوى وقال عليه الحرام وانتوى طلاقا بعدها لا يقع الطلاق، لابد من مقارنة النية مع اللفظ كما بينا، فإن الكناية لابد من إيش؟ من شيء يربط الظاهر بالباطن حتى يقع